قال رحمه الله: باب أحبب حبيبك هونا ما. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا محمد بن عبيد الكندي عن أبيه قال سمعت عليا يقول لابن الكواء: هل تدري ما قال الأول؟ أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب أحبب حبيبك هونا ما. يعني إذا أحببت شخصا فكن معتدلا في الحب، لا تغالي في الحب ولا يكن عندك مغالاة فيه، بل كن معتدلا في الحب لا يكون عندك فيه مغالاة. أحبب حبيبك هونا ما، أحبب حبيبك هونا ما، يعني بدون مغالاة وإنما باعتدال. وأورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن الكوى: هل تدري ما قال الأول؟ هل تدري ما قال الأول؟ أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. فإذا أحببت شخصا فليكن حبك له هونا، يعني بدون مغالاة وبدون تكلف وبدون زيادة. لماذا؟ لا تدري، قد يتحول يوما إلى بغيض، قد يتحول إلى بغيض، كما قال عسى أن يكون بغيضك يوما ما، قد يتحول إلى شخص بغيض لك أو مبغض لك. وأيضا في البغض قال: أبغض بغيضك هونا ما، عندما تبغض شخصا أيضا لا يكون بغضك له تلفا، بل اعتدل في, في, في, في بغضك له. لماذا؟ عسى أن يكون حبيبك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما، قد يتحول هذا البغيض إلى حبيب لك. ولهذا الاعتدال والاتزان في هذا الباب أن يكون الإنسان في حبه وبغضه معتدلا، لا يغلو في الحب ولا يغلو في البغض، بل يكون معتدلا في ذلك. نعم.